جد الدنيا التلج والنجمات حيراني وزهور الطرقات برداني تلج تلج عم بتشد الدنيا التلج والغيمات تعباني وعالتلي خيمات مضوية تلج تلج عم بتشد الدنيا التلج والنجمات حيراني وزهور الطرقات برداني تلج تلج عم بتشد الدنيا تلج والغيمات تعباني عالتلي خيمات مضوية ومغارة سهراني فيها طفل صغير بعيونه الحلياني حب كتير كتير وتلج تلج عم بتشد الدنيا تلج وكل قلب وكل مرج زهر فيه الحب مثل التلج غير عيان ابن معين وين الطفل الموعود عوني يا ريان العين طول الليل المنشود وجاي ريان ابن بعين وين الطفل الموعود عوني يا ريان العين طول الليل المنشود تلج تلج شد خير وحب وتلج على كل قلب على كل مرج الف وخير وحب مثل التلج الف وخير وحب